وإنما اللامس هو الذي ينتقد. وكذا لا ينتقد وضوء ملموس فرجا، وينتقد غسل الميت ميت مسلما. ينتقد غسل الميت، إذا غسل الإنسان الميت فإنه لأنه مظنة أن يكون لمس الذكر أو لمس الفرج. نعم. وينقض غسل الميت ميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لما روى لما روي عن ابن عمر وابن صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.